بمناسبة الذكرى 19 لانتخاب القائد اللاذين كيم جونغ إيل أمينا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكوات الإمبريالية، نشرت الصحف والمواقع الإنترنتية النيبالية والمنغولية مقالات خاصة. نشرت الصحيفة النيبالية أربان مقالة تشيد بما حققه زعيمان العديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون من معاصرهم الخليلة في تأسيس حزب العمل الكوري وتوطيده وتطويره. حملت المواقع الإنترنتية لوكالة مونتامي المنغولية وجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتي وسياسة سونغون المقالات بنفس المضمون. أبرزت الصحيفة النيبالية صور الزعيمان العديمان والمارشال المحترم والموقع الإنترنتي لوكالة مونتامي المنغولية صورا تشهد قدرة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد لجمهوريتنا.